متى ولد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أي شهر وفي أي سنة؟ ولد عام الدين ربيع الأول عام الدين. أنا هجم حمد على مكة الدين أما ذاك العام ولد فيه الاثنين والثلاث ربيع الأول وعاد 40 سنة ثم أبي أبي جاءه رحمه الله بعدما أتم 40 عام الدين.